حلقة جديدة أو بودكاست جديد من مركز الأخبار من أخبار الآن. رح نحكي اليوم أنا وزميلتي ريهام عن أخبار عالمية، الوضع بغزة، وبنفس الوقت الشريحة اللي زرعها إيلون ماسك بأحد المرضى ما إلى أثار جانبية وعم تعطي نتائج منيحة. والله مفروض أنها هتخلق طفرة في عالم يعني مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة أو اللي عندهم مشاكل، فيعني نتمنى أن الطفرة تتم. هاي حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معكم وليد هنادي وريهام محمود. رح نبدأ ريهام بخبر عن دعم جديد لأوكرانيا بعد ركود في نوع من الوصول للمساعدات لأوكرانيا، وخاصة من الدول المانحة الكبيرة مثل معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. لكن السويد أعلنت اليوم عن دعم عسكري قياسي جديد لأوكرانيا على شكل معدات بقيمة أكثر من 7.1 مليار كرونة أو ما يعادل 633 مليون يورو. وكمان وزير الدفاع السويدي قال ان سبب مواصلة بلاده دعم اوكرانيا ان المسألة انسانية، لانه فعلا بدأت روسيا حرب غير مشروعة وغير مبررة على اوكرانيا. وبيجي الدعم ده بعد ما اقرت كييف الاثنين بان الجيش الاوكراني بات في وضع صعب جدا في مواجهة القوات الروسية اللي بتشن هجمات في شرق اوكرانيا وجنوبها بعد سيطرتها على مدينة افدييفكا نهاية الاسبوع الماضي. بالفعل يعني بمجرد أنه معرفة الجيش الروسي أنه في توقف بالدعم العسكري لأوكرانيا، وخاصة بالمناطق الاستراتيجية الحدودية بين أوكرانيا وروسيا، كان في تقدم للجيش الروسي بالمناطق الاستراتيجية، وخاصة أمس يعني أو قبل أمس تم إعلان السيطرة كاملة من قبل الجيش الروسي على منطقة أفدييفكا. وكان الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي قال إن بلاده بتفتقر للمدفعية وبيحتاج للدفاع جوي قد ما هو محتاج أسلحة بعيدة المدى، معتبرا من جهة تانية إن الحصار المفروض على الحدود مع اللي بيفرضوا على الحدود مع بولندا سائق الشاحنات والمزارعين بيظهر تآكل التضامن مع بلاده. وعندنا ميدانيا ان الجيش الاوكراني قال ان جنود الروس انتقلوا للهجوم من الشرق والجنوب بعد سيطرتهم على افدييفكا اللي شكلت اول مكسب كبير ليهم بعد استيلائهم على بخموت في مايو 23. صحيح صحيح. المساعدات الامريكيه كانت، او بالاحرى الولايات المتحده الامريكيه كانت رافضه انها تعطي اسلحه بعيده المدى لاوكرانيا، لكن يبدو انها غيرت رايها وحتزود اوكرانيا باسلحه او صواريخ بعيده المدى. احنا الحين عايشين في اجواء حرب، والعيش اللي احنا عايشينها مش عيشه اصلا، قرفنا الواحد قرف حياته وقرف لا مي ولا خبز ولا حاجة ولا حاجة. وننتقل من اوكرانيا لغزة وقطاع رفح هو بقى قطاع فعلا، هو منطقة رفح تحديدا اللي حذرت الأمم المتحدة من أن النقص المقلق في الغذاء وسوء التغذية المتفشي والانتشار السريع للأمراض هي عوامل قد تؤدي لانفجار في عدد وفيات الأطفال في القطاع. فبعد 20 أسبوع من الحرب اللي بتخوضها إسرائيل ضد حماس، قالت وكالات أممية أن الغذاء والمياه النظاف أصبحوا نادرين جدا. يعني للأسف حتى الآن محصل نهاية لعداد القتلى بقطاع غزة هو أكثر من 29,000 قتيل، رقم مهول، ونسبة كبيرة من هاي الرقم هو أطفال ونساء. لكن مع هالشي عم تنبه الأمم المتحدة ووكالات أممية وإنسانية أنه النازحين الفلسطينيين اللي توجهوا إلى رفح بعد القصف المستمر للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، يعني صارت رفح بقعة جغرافية جدا صغيرة لكنها بتحوي على أكثر من 1.5 مليون شخص مدني نازح بيعاني من كل شيء، كل أساسيات الحياة محروم منها، هو محروم من الغذاء والدواء والمياه، عدا عن وجود يعني الأطفال بشكل كبير بالمنطقة. ولذلك يعني الوضع لا يطاق بحسب قول الأمم المتحدة، وسيضاعف من وفيات مستوى وفيات الأطفال الذي لا يطاق أصلا. وبتأثر رهام أكثر من 90% من الأطفال دون سن الخامسة بغزة بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية وفقا لتقرير صادر عن اليونيسف، و 70% منهم أيضا قد أصيبوا بالإسهال بالأسبوعين الماضيين، يعني بزيادة قدرها 23 ضعف مقارنة بعام 2022. للأسف يعني الجوع والمرض ضربوا برفح، وعدد الأطفال جدا كبير، وعدد احتمال الوفيات عم يرتفع بشكل أكبر يوم بعد يوم، عدا عن سوء التغذية الحاد اللي يصاب الأطفال. بالفعل الموضوع صعب جدا على الأطفال، ففي تقييم الأمم المتحدة بيتكلم أن أكتر من 15% من الأطفال اللي تحت سن سنتين أو واحد من كل 6 أطفال بيعاني سوء تغذية حاد في شمال غزة، وكمان محرومين بالكامل تقريبا من المساعدات الإنسانية. فيعني الموضوع بيتفاقم للأسوأ، الأسوأ بكثير يعني. وللأسف أنه نتنياهو أيضا مصر على القضاء على حماس بشكل كامل، على الرغم من الدعوات الإنسانية لعدم الدخول على رفح، والدعوات الأممية وحتى الدولية الكبيرة لمنع من الدخول على رفح بسبب الوضع الإنساني الكارثي بهالمنطقة الجغرافية الصغيرة. رح ننتقل ريهام على خبر عن شريحة إيلون ماسك اللي زرعها من فترة مش بعيدة، لكن المريض اللي حصل على هاي الزرعة الدماغية من شركة نيورالينك اللي تابعة لإيلون ماسك عم يتعافى، وأصبح الآن قادر على تحريك الفأرة أو الماوس على الكمبيوتر بمجرد التفكير فيها فقط. وقال ماسك أيضا عبر منشور ضمن إكس أنه تقدم جيد والمريض تعافى تماما دون أي آثار مرضية ندركها، وهو قادر على تحريك الفأرة ضمن الشاشة بمجرد التفكير فقط. يعني والله تجربة ويعني وكلام بجد طفرة علمية، يعني حاجات كنا بنشوفها بس في الأفلام. صحيح، يعني كنا نشوف شغلات بالخيال العلمي، هلا صرنا نقراها على الأخبار. ما بقاش خيال علمي فعلا. كمان ماسك بيتكلم ان هو كمان بيحاولوا من شركته يعني الحصول على العدد الكبير الممكن من الضغط على ازرار الفأرة من خلال التفكير، وهو ده اللي هم شغالين عليه حاليا وبيطوروه. وكانت شركته نجحت في زراعة الشريحة للمريض البشري الشهر الماضي بعدما حصلت على الموافقة على التجارب البشرية في شهر سبتمبر. التحديث الجديد عن مشروع نيورالينك المثير للجدل خلال محادثة أجراها إيلون ماسك مع كاترين برودسكي، أعلنت الشركة بشهر سبتمبر أنها عم تبدأ بقبول الأشخاص. قالت أنها عم تدور على أفراد مصابين بالشلل الرباعي بسبب إصابة بالحبل الشوكي العنقي أو تصلب الجانب الضموري المعروف بـ ALS أو مرض لوغريج. نيورالينك تعد واحدة من مجموعات عديدة تعمل على ربط الجهاز العصبي بأجهزة الحواسيب، وهي الجهود بتهدف لمساعدة بعلاج الاضطرابات الدماغ والتغلب على الإصابات الدماغ وغيرها من الاستخدامات. الجدير بالذكر ريهام أنه يعني اللي مصابين بهذا النوع من الأمراض اللي ذكرتها مسبقا هي نسبة أنه يعني باختصار ما في أي علاج. يعني بس انضرب عند حدا الحبل الشوكي فهو للأسف لبقية حياته هو مشلول خلاص. أو موضوع التصلب الجانبي، يعني فأعتقد أن دي طفرة ومهمة جدا جدا للمرضى يعني. صحيح، حتى لو على مستوى التجارب السريرية أعتقد أن هم يعني أكتر الناس تفاؤلا بنتائجها حتى لو نتائج بسيطة يعني. يعني في كتير عارضوا فكرة أنه يتم دمج التكنولوجيا أو الشرائح الذكية أو السوبر ذكية بالبشر، لكن إحنا ما بنعرف شو عم يعانوا فعلا اللي عم يعانوا من الأمراض اللي ذكرتها مسبقا، وهن فعلا ما عندهم أمل حاليا غير بالتكنولوجيا الحديثة، وبتوقع هني أكتر ناس موافقين على أنه يتطوعوا بهاي التجارب لحتى يرجعوا يمارسوا حياتهم الطبيعية. وأعتقد هنسمع أكتر عن مدى نجاح التجارب دي وفعاليتها يعني خلال الأشهر القادمة من السنة. الجدير بالذكر أيضا ريهام أنه حجم جهاز نيورالينك المزروع بالشخص هو بحجم عملة معدنية تقريبا، ومصمم لزرعه بالرأس أو بالجمجمي مع توصيل أسلاك رفيعة جدا مباشرة إلى الدماغ. ابتكار والله، يعني فعلا ابتكار، ومستنيين نتائج أكتر عن الموضوع وتجارب أكتر علشان يعني يبدأ استخدامه على المدى الكبير يعني والناس تستفيد منه. بكده نكون وصلنا لختام بودكاست النهاردة. كنتم معايا أنا ريهام محمود وأنا وليد هنادي في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. انتظرونا بكرة في نفس الميعاد وبودكاست جديد. شكرا. باي باي.